بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتشرف بقراءة شيء من عرف التعريف من النبي الشريف بن الجزري. نختار إيه؟ إن شاء الله مكان ولادته وخلقه صلى الله عليه وسلم. ماشي، يلا تفضل. كان مولده بالشعبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكان بمكة معروف متواتر عند أهل مكة، يخرج إليه أهل مكة كل عام يوم المولد، ويحتفلون بذلك أعظم من احتفالهم بيوم العيد، وذلك إلى يومنا هذا. شبه دلوقتي حضرتكم، هذا كان عمل أهل مكة في عهد ابن الجزري في القرن كام؟ الثامن. هو توفي سنة كام؟ توفي 833. يعني في القرن الثامن والتاسع. نعم. كانوا يحتفلون بذكرى ميلاد رسول الله أعظم من احتفالهم بالعيد. الآن ما أدري يعني ليه بس كل الضجة الكبيرة دي؟ ليه يا جماعة؟ ارحمونا شوية وارحموا نفسكم وحزبوا على الكلمات. ده ربنا بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. أليس هذا من الأحياء الذكرى؟ كل أسبوع يوم الميلاد الكريم ويوم البعث، وهذه من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. بنسمع كلمات يعني بصراحة يعني لا أحب أن لا يليق أن أذكر هذه الكلمات في هذا المكان المبارك، ما ينفعش نذكرها، لكن بعروها شو بيقولوا إيه؟ أفعل كذا وأفعل كذا، ومن الاحتفال بالمولد ليه يا عم؟ احنا بنعمل ايه في الاحتفال في المولد؟ في سجود لأصنام؟ في كلمات كفرية؟ ادي الراجل هو تسمعوا كلامه بيتكلم بيقول ايه؟ يقول لك اهل مكة وكان الاحتفال ده يوم كام؟ كانهم احتفالين يوم 8 ويوم 12، يقول لك أكثر من الاحتفال بيوم العيد. والراجل لما راح قرأ الكتاب، فيعني الموضوع عايزين بس يعني نتوسط، وما فيش داعي للغلو كلا طرفي الأمور. إيه ذميم كلا طرفي الأمور اللي هم إيه؟ الإفراط والتفريط. كلا طرفي الأمور ذميم، فلا ينبغي أبدا وإذا كنت لا أدري أو لا أحسن شيئا فأتركه لأهله، ما يمشيش لا يكون أحدكم إماعة، ما يكونش الإنسان ده الدولة كده ماشي ورا ناس. ده منزلين عليا في ال شوف منزلين عليها بكرامة كبيرة قوي، أقول لكم عليها ولا بلاش؟ ها نعم، بس قبل أبوه ما يتولد، قبل الجد ما يتولد. ها قريتها؟ ملهاش لازمة بقى، أقول لك مش عارف إيه، وموضوع كبير قوي. الشيخ الشهاوي شيخ الشافعية في الجامع الأزهر. يلا يا عم اقرا. ولا اقراها لك بس بعد ما نخلص بينا وبينك. ولا وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالشعبي، وهو مكان بمكه معروف متواتر عند اهل مكه. مكانه دلوقتي مكتبه مكه المكرمه. يا مرحبا. قال الامام ابن الجزري: وهو مكان بمكة معروف متواتر عند أهل مكة، يخرج إليه أهل مكة كل عام يوم المولد، ويحتفلون بذلك أعظم من احتفالهم بيوم العيد، وذلك إلى يومنا هذا. نعم. وقد زرته وتبركت به عام حجتي سنة 1920، نعم، ورأيت من بركته أمرا عظيما. ثم كررت زيارته في مجاورتي سنة 1923، وكان قد تهدم فرممته، وقرئ كتابي التعريف بالمولد الشريف علي، وسمعه خلق لا يحصون، وكان يوما مشهودا. سمعين الكلام ده؟ الكلام ده من كم سنة؟ ها. قال: فصل في خلقه وشيمه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. لم يكن أحد أبدا مثل رسول الله في خلقه صلى الله عليه وسلم، فكل إرشاد فعنه أخذ. لو جميع صفات الكمال من الكرم والشجاعة والسماحة والعدل والنبل وكل الصفات الجميلة بلغ فيها أقصاها، بحيث لو واحد بلغ في صفة من هذه الصفات شيئا مما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارت به إيه الأخبار والركبان. فضل. وشرف وكرم ومجد وعظم. سئلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لما يرضاه ويغضب لما يرضى. وإذا غضب لا يقوم إيه لغضبه شيء، يعني لا يغضب لنفسه. من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط. عن عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. زي القصة بتاعت المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا مين؟ أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. المهم ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها، لكن كان لا يغضب لنفسه. بيعجبني حديث لما راح ذهب رسول الله إلى السيدة فاطمة في القيلولة، فنشوف رايح في وقت إيه الحر قيلولة، قال: أين ابن عمك؟ يسألها عن سيدنا علي. قالت إيه: غاضبني فلم يقل معي. لم يقل معي يعني إيه؟ قيلولة يعني. ف فأمر رسول الله بالبحث عنه، بحثوا عن علي، قالوا يا رسول الله ونائم في المسجد. شوفوا الأخلاق. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح التراب عنه وقال إيه؟ قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكانت أحب الكنى إليه، هون حلت المشكلة، ورجع الرجل إيه لبيته ومراته. تعال سيادتك النهاردة يا بيت مش عارف إيه يا بيت يا سلام، وكل إرشاد تعالوا أخذ، كل شيء جميل نتعلمه من رسول الله في العادات والعبادات. وعادات السادات إيه؟ سادات العادات. تفضل يا سيدي. نعم، لا ما سألش. لا لا لا لا، قالت غضبني فلم يقل ما. خلاص راح هو يبحث عن الإمام علي وجابه. هاي تفضل، ما هو ده من كرم الأخلاق. مين بقى يعرف يعمل الكلام ده النهاردة؟ لو واحد راح كده لقى مراته وتقول له بنته وتقول له ده جوزي ايه، والمهم خلي بالك وساب لها البيت، مش قال لها يلا اطلع روح على بيت ابوك. ها هو برضو كريم الاخلاق برضو الامام علي. وكانت احب الكنى اليه ابا تراب لي. تفضل. وكان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس. قال علي كرم الله وجهه: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما سئل قط شيئا فقال لا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. سئل أن يدعو على قوم من الكفار فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. نعم. ولما كسرت رباعيته وشج رأسه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المراد بالمغفرة هنا إيه؟ عدم المؤاخذة على ما فعلوا. لكن لو كانت المغفرة كلمة عامة لأسلموا جميعا. واضح؟ ها؟ يا اللهم اغفر لقومي لا تؤاخذهم بما فعلوا بي الآن. لكن لو كان المراد بها المغفرة العامة لا أسلموا كلهم. كمان مرة ولا وضحت؟ ها؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المراد بالمغفرة هنا إيه؟ عدم المؤاخذة على ما فعلوا. لكن لو عيدها تاني واضح. لو كان المراد بالمغفرة هنا مغفرة الذنوب كلها لأسلموا جميعا. تفضل. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إيه يعني العذراء في خدرها؟ إيه الموضوع ده؟ لا ها أما جاء العريس عند دخول العريس عليها، لكن هي العذراء في خدرها لأنها أشد حياء. يعني كانوا الخدر يعني إيه؟ كانوا بيعملوا للبنات للبنت البكر عشان النسوان ما يعرفوش يتكلموا قدامها، لأن يعني ساعات لما أوزها ستاتها ساعات النسوان بيحبوا يتكلموا برضو إيه؟ يقول لك الراجل بيعمل والراجل بيسوي ومش عارف إيه. ها فعشان البنات ما تسمعش ايه حديث النساء الايه الثيبات، فكانت بتبقى في لوحدها في خدر لوحدها، يعني في ايه مكان لوحدها. الحياء بقى امتى؟ ولما ابوها يدخل عليها في حياء، ها ابوها عمها خالها امها. المعنى عند دخول ايه الزوج يا شيخ، عند دخول الزوج عليه شوف بيبقى حالها ايه من الحياء، هتكشف نفسها ومش عارف ايه. هذا معنى ايه ده بعد بقى يعني، لان الحقيقة الحديث بيطلق هكذا وكثير لا يفهم ايه ما المراد منه. المراد كان اشد حياء العذراء، يعني ايه البكر في خدراء، يعني اذا دخل عليها الزوج، ليس المراد مطلقا، لكن لو دخلت عليها بنت زيها في حياء عمها ابوها محرم أمها خالتها، كل ده أي أمر سهل، لكن كل الموضوع يا أهل كل الموضوع إمتى؟ عندما يدخل عليها الزوج لأول مرة، فطبعا بيبقى حياءها زايد جدا جدا. تفضل يا سيدي. فكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، والحياء من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء إيه شعبة من الإيمان. وفي كتاب في شعب الإيمان عد فيه الشعب، والصلاة برضو بضع وسبعون أو بضع وستون، منها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر في كل ما ورد فيه كلمة إيمان عدوها من شعب الإيمان. فضل للبيهقي باين هاي موجود مطبوع. ولا يثبت بصره في وجه أحد. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتى أحدا من نسائه إلا متقنعا يرخي الثوب على رأسه، ولم أرى منه ولا رأى مني. شوف انت بقى سعادتك، يعني عاش ما عشت مع رسول الله ما عشت على عائشة رضي الله عنها، فما رأيت منه ولا رأى مني. لا هي شافت عورته ولا هو ايه رأى عورته. وكان يتقنع يعني يغطي راسه ايه حالة الجماع يعني. تفضل. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها. خلي بالكم من الصفات، لا ينتقم ايه لنفسه ولا يغضب لها. ها الا ان تنتهك حرمات الله، واذا غضب صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه احد. لا ولا بد من ايه لا يهدأ، وكان اشد الناس غضب، كان بين عينيه ايه عرق يذره الغضب. وما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس منه. نعم. وما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ما عاب طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه. واضح. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، لكن ممكن يمدح لما أتي بالخل فقال إيه نعمل إدام الخل، نعمل إدام الخل. من اللي فيكم خل بقى مرة تغدى الخل؟ ها يلا صدق. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا على حوان ولا خبز له مرقق، وأكل صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب والكساء بالرطب، وقال عليه الصلاة والسلام: يكثر حر هذا برد هذا. نعم. لا كان يجلس كما يقول أجلس كما أجلس العبد مستوفزا، ما يقعدش كده إيه مريح، لا كده يجلس كده ده واقفة كده. اتفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وأحب الشراب إليه الحلو البارد. قال أبو هريرة: خرج صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير هو وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الشهر والشهران لا يوجد في بيت من بيوته نار. خلي بال حضرتك، قيل لعائشة فما كان طعامكم؟ قال لها عكرمة، مش كده؟ فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت ايه؟ قالت ايه؟ الاسودان، التمر والماء. شوف حضرتك بقى، ما في مين اللي بيمر عليه في بيته لا نص يوم؟ الصبح عايز البوتاجاز بيولع والدور والفرن ومش عارف ايه الدنيا. ها، وكان صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تواضعا، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم في مهنه اهله ويحلب الشاه ويعود المريض ويجيب من دعاه من غني او فقير، ويحب المساكين ويشهد جنائزه ويعود مرضاه، ولا يحسر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، ولم يقابل احدا بما يكره قط، يقبل معذره المعتذر اليه. وكان صلى الله عليه وسلم يركب البعير والفرس والبغله والحمار ويردف خلفه. يردف خلفه يعني ايه؟ نعم، يردف خلفه، يركب واحد وراه، هو ده من التواضع. مركب حمار لا مؤاخذه، وفي واحد كمان ايه وراه، زي معاذ بن جبل، حد مثلا من اهل عبد الله بن عباس، حد من اهل بيته مثلا. ها، ويردفه ايه؟ نعم نعم. حمار ماله؟ صغير. لا لا، الحمار كبير، ما تخافش ما تخافش على الحمار. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، يسوق أصحابه أمامه ويقول خلوا ظهري للملائكة. فضل. وأصابه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق جهد، فعصب على بطنه الحجر من الجوع. نعم. مع ما آتاه الله تعالى من مفاتيح خزائن الأرض. وكان صلى الله في هذا اليوم جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله فيه صخرة لا تعمل فيها المعاول، هما بيحفروا الخندق. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعول وضربها ضربة، فاكتشف جاء من جابر بن عبد الله، رأى على رسول الله ايه؟ حجر. فائدة الحجر ايه؟ انت لما تربط المعدة تنكمش وما تشعرش بألم الجوع، ده الفائدة منه. فضرب ضربة فانكسر منها قطعة وعملت شرار نار، فقال الله أكبر، أضاءت لي قصور بصرة، والتانية قصور الشام، والتالتة قصور الروم، وإن أمتي إيه ستملكها. هذا وإذ يقول المنافقون ها ولا وإذ يقول كمل كمل علي صوتك. أيوة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إيه الموضوع؟ الرجل ده مش ناوي يجيبها البر، ده الواحد منه مش مأمن على نفسه، لا مؤاخذة يعمل زي الناس يقول لك هتملكوا الروم وقصور فارس. لا، الكلام ده مش نافع. تمام. لكن لما رآه جابر بن عبد الله قام بسرعة جري على مراته، عندك شيء؟ رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي صبر، ما لا صبر لي عليه. قالت عندنا عنده صغيرة كده، معزة صغيرة، وصاع، عارفين الصاع كم مد من شعير. فإن جاء رسول الله إيه وحده أشبعناه، وإن جاء معه اثنان أو ثلاثة قصر عنهم. فذهب إلى رسول الله وأسر إليه: يا رسول الله، على إيه عددت لك طعاما؟ قال: ما عندك؟ قلت: كذا وكذا. قال: كثير. طيب. ثم عمر مناديا ينادي: يا أهل الخندق، إن جابرا صنع لكم إيه فاحضروا. وقال: اذهب أهلك، لا تنزل اللحمة على النار ولا تخبز حتى آتي. فذهب إلى امرأته قالت: بك وبك. وغاضبت وشدت عليه، ثم قالت، كان عندها ذكاء: هل أخبرت رسول الله بما عندنا؟ قال: نعم. قالت: إذن فرسول الله أعلم بما يصنع. حضر 1500 وكلهم أكلوا وشبعوا، وبقي الطعام كما هو، زي المصير بيقول إيه: فتروى بالصاع 1000 جياع، فتروى بالصاع 1000 جياع، وتغدى إيه. فسبحان الله، دي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. كان صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويطيل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والعبد، ويحب الطيبة ويكره الريح الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل. لا، يؤلف ولا يألف؟ يؤلف. أيوة. يؤلف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويرى اللعب المباح فلا ينكره، ويمزح زي ما السيدة عائشة، كان في لعب الحبشة في يوم، كانت قالت لا عايزة تشوف يوم، قالت له فحملها وجعلت تنظر إليه ويقول لها إيه: حسبك كفاية. تقول له: لا لا. ثم بعد أن تحدث بهذا الحديث تقول كلمة مهمة جدا: فاقدروا قدر جارية حديثة السن تسمع له. لو عندك عيل صغير ذكر يا ولد، والعيال بتلعب في الشارع، هو سمع لعبهم هيعرف يذاكر؟ ها هو نفسه. نعم، تفضل. ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم تسليما. ولا يمزح، كان يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة فقالت: ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: لا تدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فقال: أخبروها بقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. وجاءت إليه امرأة قالت: زوجي مريض، ادعو له أو نحو ذلك. قال: لعل زوجك الذي في عينه بياض. رجعت لجوزها تبص في عينه. وهل من أحد إلا وفي عينه بياض؟ كان يمزح ولا يقول إيه إلا حقا. تفضل. ثم أنشد ابن الجزري فضيلة سيدي. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: أحيا ربيع القلب شهر المولد. نعم. كل الأنام بذكر مولد أحمد. جاءت لمولده الشريف بشائر، وخوارق العادات ليلة مولدي. شرف الزمان وأهله بوجوده، شرفا يروح على الزمان ويغتدي. وافى وليل الجهل قد حجب الهدى، وبدا الصباح بنوره المتوقد. فهدى ضلال الحائرين بنوره، حتى استبان عناد من لم يهتدي. أبدى لنا سبل الرشاد ولم يدع، منها سبيلا فهو أكرم مرشدي صلى الله عليه وسلم. قد بد فينا بحر علم زاخر عذبا لذيذ الورد سهل المورد. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الفسد. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي. وسرى وقد أسرى به سبحانه يقظان منطفيا أعالي الفرقد. وعلى على الأفلاك والأملاك فيه مسراه يشهد ثم ما لم يشهد. وله مدى أنفاسه مع ربه ما شئت من قرب ولذة مشهد. وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. قد حل بي ماذا علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي أو فأسعدي. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يهتدي. فاشفع بربك أن تعافيني وأن لا يشمت الأعداء بي يا سيدي. يا ربي يا الله هذا المصطفى شفعه في وعاف سمعي وارددي. فعليه منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي. وعلى صحابته الكرام وأهله وآله والتابعين لهم بخير فاجهدي. هذا سماع حديث مولده انتهى والحمد لله المعين المسعد. بركاته نرجو بها في هذه الدنيا المصالح والشفاعة في غد. يا ربنا أصلح شرائرنا وترى وسيرتنا بأسرار النبي محمد. واغفر لنا وارحم ووفقنا وجد والطف وألهمنا الرشاد وسدد. واصفح ومن بجمع شمل واغفرا لمحمد بن محمد بن محمد. هو مين؟ محمد بن محمد بن محمد أربعة. نعم، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري. ثلاثة. محمد بن محمد بن محمد بن الجزري. جزاه الله خيرا وشكرا على هذه الإيه القراءة الجميلة. نبدأ من أول إيه بقى. أيوة. علمت. الصحيح أنه إيه يوم الثامن من ربيع الأول، والمشهور أنه يوم الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء كان عددهم يقال أقل من 10,000 أو أكثر، 7,000 أو 9,000 أو 40,000 أو 70,000. والصحيح أنهم كانوا أكثر من 10,000، يعني إيه 70,000 أو 40,000. لماذا؟ لأن الجمع للكثرة. قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. فآلاف جمع قلة وألوف جمع كثرة. وقد وردت الآية بلفظ ألوف. حصل طاعون فخرجوا خائفين من الموت فأماتهم الله تعالى جميعا. وفي فنيت أجسادهم حتى صارت عظاما تلوح. فمر به النبي حزقيل وهو ابن العجوز وهو ذو الكفل، أنه كفل 70 نبيا من القتل. فدعا الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه أن يقول كلمات فأحياهم الله جميعا، ورآهم وهم إيه يحيون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. القليل، وقال تعالى وقليل من عبادي إيه الشكور. فأحياهم الله تعالى بدعوة حزقيل. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إذا كان هؤلاء خرجوا خشية إيه الموت فماتوا، فلا تجبنوا أنتم عن القتال في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. أمر بالقتال عقب إيه قوله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والشجاعة والجهاد في سبيل الله لا يقدم أجلا، والجبن والخور لا يؤخر أجلا، فكل شيء مقدر. ألم تر إلى الذين قيل لهم، الآية بتاعت إيه، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالجهاد في سبيل الله لا يقدم أجلا، والجبن والخور لا يؤخر أجلا، وكل إنسان سيموت عند انقضاء إيه أجله. ولذلك من شعر الإمام الحسين وإن كان لابد للمرء أن القتل الموت فقتل امرئ في الله بالسيف أجمل. وقاتلوا في سبيل الله ولا تجبنوا. فهؤلاء لما خرجوا وجبنوا وخافوا من الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فصاروا بعد ذلك إذا لبسوا ثيابا تصير كأكفان الموتى، ويبدو على وجوههم أثر الإيه كأنهم موتى، يعني زي ما يكون وشهم أصفر زي ما بيقولوا. وقالوا إنما بقي من في بني اليهود لعلهم من ذريتهم فيهم هذا من هذه صفته. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع إيه لأقوالكم عليم بأفعالكم. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله، شوف الدعوة إلى الإنفاق، سماها قرض، وهذا تفضل منه جل وعلا ودعوة إلى الإنفاق في وجوه الخير، وأنه يضاعف الحسنة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إيه أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة يبقى كم ضعف 700 ضعف. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبت له إيه 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها قد كتبت له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة زاد في رواية أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. المراد بالهم هنا أنا تكلمت على هذا الأمر قبل ذلك، ها العزم. المراد بالهم هنا العزم. مراتب القصد ها ها أيوة، ما فيش غير الشيخ علي اللي حفظها. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم كلها رفعت، يعني فيه ايه سوى الأخير ففيه الأرض قد وقع، لأنه لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ها الله إيه؟ الله على كل شيء قدير. جاء أصحاب الرسول إلى صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله هذه لا نطيقها، هذه إيه؟ وهنا مهمة المربي والعالم المرشد، كلفنا ما نطيق، صلى صلينا، جهاد جهدنا، لكن هذه اللي هي ايه بقى؟ ها اللي هي ايه التي لا نطيقها؟ ايوه قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه، لا ايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يبقى الخواطر يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله هذه ايه لا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ها كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا ها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونزل التخفيف لا يكلف الله نفسا أهلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال نعم قد فعلت، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم قد فعلت. هنا بقى الخمسة المردول الأول الخاطر، وكل الأفعال من هذا الخاطر، مبدأها إيه؟ خطر البسيط ده، يجي لك يقول لك اعمل كذا، تمام؟ والخاطر فأحيانا من النفس وأحيانا من الشيطان، علامة اللي من النفس إنها بتلح في شيء معين، ومن الشيطان بيلح بس إذا ما كانش ده يبقى ده. ها يعني إيه؟ راض بأي حاجة، أي حاجة وحشة تعملها وموافق، المهم إيه تعمل حاجة وبس. الأول الخاطب، مراتب القصد خمس. الهاجس الأول، كل المشكلة حضراتكم إن الخواطر بتهجم علي وعليك بدون مشاورة، يكون يشبهون ذلك برجل واقف على الطريق، رجل واقف إيه على الطريق، يمر بك الحمار والحصان والتكتك والراجل والمرأة والعربية النقل والعربية كله، تقدر توقف شيء؟ كذلك الخواطر، فعلى العاقل أن يساكن إيه الخواطر المفيدة ويجانب الخواطر السيئة. ولذلك أنا وأنت وكل واحد منا أحيانا تبص تلاقي إيه يخطر على بالك شيء، إيه ده؟ إيه اللي يبدأ بالوقت؟ حاجة لو أنت عايز تجيبها مش هتعرف تجيبها. الهاجس الأول، إذا استمر شوية بقى إيه خاطر، إذا زاد بقى حديث نفس، بقعد بقى يقعد إيه أتجوز بنت الملك فاروق وأجيب ولد ولي العهد ويمسك دودو دودو دودو دودو، وكل ده ملوش فايدة، لحد حديث النفس كليه هم بدأ متردد بين الفعل وإيه والترك، لحد كده كل هذا معفو عنه. العزم بقى فعل، العزم حكم، حكم الفعل، أخلاص أخذ القرار ورايح إيه يشرب خمرة، راح لقى إيه المحل مسكر أي ليلة سودة ورجع إيه مقريف، لا يستاهل على الضرب على دماغه ولا يستاهل ايه. ها ولذلك قال بعض اصحاب رسول الله قرأتها، يا صاحب الذنب لا تأمن شر عاقبته، يا صاحب الذنب لا تأمن شر عاقبته، فإن فرحك بالذنب وأنت مقيم على الذنب أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك الذنب أعظم من الذنب، وعدم اكتراث قلبك من نظر الله إليك وأنت مقيم على الذنب أعظم من الذنب. مراتب القصد خمس، هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. هذا من فضل الله، لكن حديث النفس يا أحبابي ضار جدا، وبالضبط زي ما يكون واحد بيكلمك قال لا تشتغل بحديث نفس مهملة، فحديث نفس كالكلام بألسن يقسو به قلب فلا تك غافلا. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يدعو للإحسان، والإحسان إلى من؟ إلى أبناء جنسك، والأولى بذلك أقاربه. آية في القرآن الكريم جمعت تسعة أصناف في غاية الروعة والجمال، وبدأ بعبادة الله وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه ايه عبادة الله. واعظم اعظم شرف للعبد او للانسان ان يكون عبدا لله، لا ان الهوى اله يعبد من دون الله، في اللي بيعبد الهوى وتعيش عبده ايه الدينار، تعيش عبده الدرهم، مش كده؟ تعيش عبده ايه المرأة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عد كده هتلاقيهم تسعة. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هؤلاء التسعة هم المحيطون بك، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى القريب منك في السكن أو في القرابة، والجار 40 باب من كل جهة، والجار الجنب هو إيه؟ البعيد، والصاحب بالجنب الزوجة أو الرفيق في سفر أو تجارة أو عمل. أمرك الله بالإحسان إلى الزوجة، وأمرك بالإحسان إلى رفيقك في العمل أو في السفر. قال تعالى والإنفاق بعمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يقبض عن من شاء ويبسط لمن شاء. وليس بسط الرزق دليلا على الرضا، وليس القبض دليلا على الغضب أو نحوه، بل بالعكس. أوحى الله إلى موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته إياها، ولو سألني غلاف صوت شيء بسيط من الدنيا لم أعطه. ليس ذلك لهوان الله علي بل لأدخر له عندي. يا موسى إني لم أحل الفقراء على خزائن الأغنياء أن رحمتي ضاقت عليهم، ولكن لأنظر كيف مسارعة الأغنياء إلى طاعتي. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وما في قراءة بالرفع فيضاعفه، وفي بالتشديد فيضاعفه أو فيضاعفه، وكلها قراءات صحيحة في العشر. تفضل يا سيدي. قال رضي الله عنه وعن شيخنا قوله ألم ترى استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي عقله. ألم ينتهي علمك إلى كذا؟ مش مراد الرؤية البصرية. وبعدين عايز أقول لحضراتكم كل ما في القرآن مش كأننا رأيناه بأعيننا، أقوى من أعيننا. كل شيء ربنا بيذكره. يعني هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كأننا نراهم بأعيننا، وعندما أحياهم الله خذ 4 من الطير تصور أنك تراها إيه؟ رأي البصر. تفضل. كل أخبار القرآن كذلك. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 4 أو 8 أو 10 أو 30 أو 40 أو 70 ألفا. والصحيح أنهم كانوا فوق العشرة، لأن الجمع جمع كثرة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، والقلة ما كان دون العشرة. فضل. حذر الموت مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. نعم. فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل. نعم. بكسر المهملة والقاف. نعم. يكون إزاي؟ فعشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عادة الكفن. نعم. واستمرت في أسباطهم. إن الله لذو فضل. هر الحش على آخره. نعم من أول الأمطار. وكان وقع في بيضهم طاعون، ورسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيه في الطاعون؟ نعمل إيه يا برنس؟ نعمل إيه؟ إذا وقع بأرض وعلتم بها فلا تخرجوا، إذا علمتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وعلتم بها فلا تخرجوا منها. فضل. قال قوله حزقيل هو الخليفة الثالث في بني إسرائيل بعد موسى، لأن موسى لما حضرته الوفاة خلف يوشع بن نون، ولما حضرته الوفاة خلف كالب، ثم عند موته خلف حزقيل ويسمى ابن العجوز لأنه جاءها وهي عجوز، ويلقب بالكفل لأنه كفل أي وقع 70 نبيا من الكفر. ورد أنه لما مر عليهم وهم موتى قال: يا رب كنت في قومك يحمدونك ويهللونك ويكبرونك. كنت في قوم لا قوم لي. نعم. الله إليه أن قل أيها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمعت العظام. نعم. فأوحى الله إليه أن قل أيها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما. شوف المنظر، رأى بعد أشباح عظام فقط، ما هو إيه عظام، عظام بس على صورة بني آدم. ثم قال إن الله يأمرك أن تكتسي لحما، فاكتست لحما. ها. ثم أمره الله أن يقول لها إن الله يأمرك أن تقومي، فقاموا. نعم. قائلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. نعم. نعم. أيوه. ماشي يا دكتور محمد. لا لا، هو بيشير لموضوع تاني. ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر. قال: إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذلك عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع بأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم. من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب، عن طيب قلب من حلال وينفقه إيه في حلال، وإن العبد لا يؤجر في كل شيء ينفقه، حتى إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها، حتى إيه ما تجعل في نعم لا في امرأتك في امرأتك على طول، ما فيش تسجيل، حتى ما تجعل إيه في فم امرأتك يعني. ف كل نفقة تبتغي بها وجه الله، لو أنفقت على أولادك. الست أم سلمة تقول: يا رسول الله، هل لي في بني سلمة أجر إن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني. قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. فكل شيء تنفقه لله عز وجل لك ايه اجر عليه، حتى ابنائك دينار انفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته في رقبه، ودينار انفقته على اهلك، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. تفضل. قرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة لا بالتسجيل. نعم. له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700. نعم. والله يمسك الرزق عن من يشاء ابتلاءه. نعم. ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا. نعم. وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل هؤلاء. ما زلنا أيضا في الحث على الجهاد، فكما ذكر لما ذكر تعالى قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فماتوا، يعني إذن لم يغن عنهم إيه؟ خوف الموت، وصاروا عبرة لمن بعدهم. وأمرنا الله بالجهاد وأمرنا بالإنفاق في سبيله بأروع أسلوب وأجمل أسلوب وأرق أسلوب وأعلى أسلوب. تأمل في سورة، جاء في سورة استفهام، ومثل ماذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغ في الكلام، من ذا الذي يقرض الله، يعني إيه؟ هل أي شخص يقرض الله قرضا حسنا؟ شوف الأسلوب. ثم ذكر تعالى أيضا قصة أخرى تحث على الجهاد في سبيل الله، وهم إيه؟ قوم بني إسرائيل. قال النبي: الله مبعث لنا ملكا، يعني أطلب من الله عز وجل وسأل الله أن يعين لنا ملكا نقاتل معه ونجتمع عليه في سبيل الله. قال: أخشى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا: وما لنا، ما يمنعنا أن نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأسرت أبناؤنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. النبي بتاعهم كان مين؟ النبي، لا مش يوشع. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، شمويل. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ربما تجبنوا، وهذا ما حدث فعلا. قالوا: وما يمنعنا من الجهاد فقد أسرت أبناؤنا وأخرجنا من ديارنا. فلما كتب عليهم القتال جبنوا جميعا وتولوا عن الجهاد إلا إيه؟ قليلا منهم. طيب، من الملك بقى؟ وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجل غلبان ما عندوش مال كتير ولا له بطش ولا هو عمدة ولا شيخ بلد، على قد حاله، هي مش عاجبهم لأنهم يقيسون بموازينهم هم. قالوا: أن يكون له الملك علينا. أن تأتي بمعنى إيه؟ من أين أن لك هذا؟ وكيف كما هنا، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ هما بيقيسوا الأمور بموازينهم هم. إيه الموازين بتاعتهم؟ عايزين المال، يكون عنده فلوس كتير. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقيس له موازين تانية وضوابط تانية غير هذه. قالوا: أن يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، زي ما قالت قريش. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، هم يدخلوا كمان في رحمة ربنا. قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هذا كان رجل عادي جدا، وكان فقير الحال، كان شقة تقريبا مش كده؟ نعم ايوه، كان يعني على قد حال. قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاره وزاده ايه؟ بسطة في العلم والجسم، وهذان الصفتان بهما يتهيأ الإنسان للإيه؟ للقيادة. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وكمان في آية تانية وقال لهم نبيهم كان التابوت هذا عندهم لا يهزمون ما دام عندهم هذا التابوت. فيه ايه؟ عصا موسى ونعلى وعمامة هارون ورضاد الألواح، وفيه آثار من آثار ايه؟ الأنبياء أيضا. طيب التابوت ده هيجي لهم والملائكة تشيله وتنزله في بيت مين؟ طالوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقد حدث فعلا، وجاء التابوت ووضعته الملائكة عند من؟ عند طالوت. وخلاص تعين بقى ملك، وأمرهم بالخروج للجهاد. وقال لا يخرج إلا اللي هو متفرغ تماما، اللي كتب كتاب وعقر على امرأة ولسه ما دخلش بيها ما يجيش معاي. فكان عددهم حوالي 70,000. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار. هنا بقى جاي اختبار، وهو النهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف إيه؟ غرفة ولا غرفة؟ بضم الغين وفتحها، كلاهما بيده. شوف حضراتكم كلهم خلفوا إلا كام؟ 313 أو 14 على عدد أهل بدر. واللي خد الغرفة الواحدة ديت كده بإيده كفته لشربه وشرب دوابه وكل شيء. إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة أو غرفة بيده. فشربوا منه جميعا إلا قليلا منه. وتخلفوا، اللي بقى شربوا تخلفوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نقدرش عليهم. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله لا تجبنوا. فكم من فئة إيه؟ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وكان عددهم اللي ثبتوا بقى والباقي كله تخلف، وكان في الجيش داود عليه السلام، وهو في الطريق ناداه حجر، قال خذني يا داود إني حجر هارون، وحجر ثاني يا هارون يا داود إني حجر موسى، وحجر ثالث يا هارون إني حجرك. حطوهم معاه في المخلة بتاعته، والثلاثة صاروا حجر واحد. فلما ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالحجر وضعه في المقلاع وضرب به إيه؟ كان طالوت قال اللي هيقتل جالوت أشركه في ملكي وأزوجه ابنتي، فصارت ثلاثة أحجار حجرا واحدا. وضرب إيه؟ فاخترق الخوذة اللي هي على راسه وعدت، وقتل داود إيه؟ جالوت. وآتاه الله، جمع الله تعالى له بين الملك والنبوة بعد وفاة إيه؟ طالوت. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله، ولا دفع الله يعني أن الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض. لو الناس كلهم أجمعوا على شيء أو اتجهوا اتجاه واحد لا يصلح العيش بذلك، لكن ده هنا وده هنا. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تفضل يا سيدي. لم تر إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى أي إلى قصتهم وقبرهم، إذ قالوا لنبي لهم وهو شمويل ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. نعم. قال النبي لهم هل عسيتم بالفتح والفتح؟ عسيتم وعسيتم، عسيتم قراءة نافع، عسيتم بكسر السين حيث أتنجل، عسيتم وعسيتم. تفضل. إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها. نعم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسببهم وقتلهم. بسببهم يعني أولادنا أسروا وديارنا اعتروا علينا وخروها منها. تفضل. بسبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت. نعم. اي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. نعم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا الا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سياتي. نعم. والله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنا كيف؟ أنا زي ما قلت لحضراتكم تأتي بمعنى إيه؟ من أين وكيف؟ فضل. كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة. وكان دباغا أو راعيا، قال ابن حاشية أو سقاء. كان دباغا، عفوا دباغ يعني إيه؟ يضرب الجلود. أو راعيا أو سقاء سقى بيجيب مال للناس. ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي له: إن الله اصطفاه، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ، سبحان الله، وأجملهم وأتمهم خلقا. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك، ها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه. نعم. والله واسع فضله، عليم بمن هو أهل له. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه: نعم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على آدم واستمر إليهم إلى بني إسرائيل يعني. نعم. فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه. نعم. وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه. نعم. أيوه، يتبركون به طبعا. وذكر في الحشية ذهنة. ولا قوله أن يأتيكم التابوت، ولا وكان عند آدم فيه صور جميع الأنبياء فقد رآها آدم كلها. ثم تورثه أولاده إلى أن وصل لموسى. نعم. وكان يضع فيه التوراة ومتاعه، وكان عنده إلى أن مات، ثم تورثه بنو إسرائيل، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيكلمهم ويحكم بينهم. سبحان الله. نعم. وكانوا إذا خرجوا للقتال يقدمونه بين أيديهم. نعم. وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر، وقيل كانوا معدين له جماعة تحمله، ثم يقاتلون العدو، فإذا سمعوا صيحة استيقنوا النصر، فلما عصوا وأفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه. نعم. وجعلوه في موضع البول والغائط. يا ساتر. فلما أراد الله تعالى أن يملك طالوت سلط عليهم البلاء، حتى إن كل من بال عنده ابتلي بالبواتير من بلادهم خمس مدائن. يا ساتر. فعلم الكفار أن ذلك بسبب استهانتهم بالتابوت، فأخرجوه فاحتملته الملائكة، وأتت به بنو إسرائيل كما قال: أن يأتيكم التابوت. نعم. قاله أبو سعود في التفسير. ماشي. قال: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي تركاه هما، وهي نعل موسى. نعم. وعطاء وعمامة إبراهيم. عمامة مين؟ عمامة هارون. عمامة هارون. نعم. وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم. نعم. ورضاض الألواح. عارف رضاض الألواح يعني إيه؟ وسيدنا موسى عليه السلام ألقى الألواح، كانت في 70 لوح، فألقاها فتكسرت، ثم أعاد الله نزولها عليه في 7 ألواح، وبعد ما كانت مفصلة صارت إيه؟ مضغوطة شوي. تفضل. قال: ورضاض الألواح. هذا معنى رداد الألواح، لما ألقى الألواح تكسرت. طب كانت 70 لوحة، سيأتي بصورة الأعراف. تحمله الملائكة حال مشاعر يأتيكم. نعم. إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. نعم. في أيضا في الحاشية فينا. ها. وكان موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. نعم. لأن التابوت. نعم. موروث عن آدم عليه السلام، كان فيه صور الأنبياء. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت. ثم قال وقيل صور الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن كل هذا سيدنا كان يتبركون به. أيوه كانوا يتبركون. تعال تبرك أكثر من كده. أنا عارف أنت عايز تقول لي. تحمله الملائكة. نعم. التبرك بآثار الصالحين وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وارد في أحاديث صحيحة كثير. تفضل. قال تحمله الملائكة حال من فاعل يأتيكم إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. تاني حتى وضعته عند من؟ حتى وضعته عند طالوت. كم أنت الساعة؟ عند إيه؟ نعم. وصلها. حتى وضعته عند طالوت. وصلها وصلها. أيوة كده. العالمية والعظمى. فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء. قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع أو ليظهر المطيع والعاصي وهو بين الأردن وفلسطين. فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده. بس غرفة واحدة بس كده اللي خد غرفة كفته. نعم. ودواب وكل شيء. اتفضل. فاكتفى بها مأوى ولم يزد عليها فإنه مني. نعم. فشربوا منه لما وافوه بكثرة. نعم. إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة. رؤيا أنها كفتهم لشربهم ودوابهم. نعم. وكانوا 310 على عدد أهل بدر. أيوة. قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة. نعم. قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم. نعم. لنا اليوم القائل ذلك الذين شربوا شربوا. أما الذين اقتصروا على الغرفة فكما قال الغرفة كفتهم لشربهم وإيه ودوابهم والباقون جبنوا واجتاز معه 310 على عدد أهل بدر. تفضل. لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتاله وجبنوا ولم يجاوزوه. نعم. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه. كم خبرية بمعنى كثير من فئة جماعة. قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته، والله مع الصابرين بالعون والنصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا نعم قالوا ربنا أفرغ أصبر علينا علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم كسروهم بإذن الله بإرادته. نعم. وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت وآتاه أي داود أي آتاه الله أيوه الله الملك هو أول من جمع الله له الملك والنبوة وصار ملكا نبيا بعد طالوت حوالي 7 سنين. تفضل. أي النبي المشهور وكان يومئذ صغيرا لم يبلغ الحلم سقيما أصفر اللون يرعى الغنم، فهذه الواقعة قبل نبوته. قال وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على الناس على الإيه؟ على العالمين، فدفع بعضهم ببعض تلك غير الحشد عشان لولا دفع الله. قال قوله ولولا دفع الله الناس عبارة الخازن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الإيمان والطاعة بعضا وهم أهل الكفر والمعاصي. قال ابن عباس ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد. وقيل معناه ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لفسدت الأرض، يعني لهلكت بمن فيها، ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر. نعم واضح كده. الرأي الأول بيقول إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى بيدفع الكفار بالمؤمنين، يعني يحول بينهم وبين أذى الناس. والثاني لولا أن الله سبحانه وتعالى بالعبد المؤمن يدفع عن إيه؟ عن الكفار وعن أهل المعاصي، لولا ذلك لأهلكهم الله تعالى. فضل. ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقيل معناه ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لفسدت الأرض، يا لولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع بالناس الصالحين العذاب عن إيه؟ عن الكفار والفجار لأهلكهم الله تعالى. لفسدت الأرض يعني لهلكت بمن فيها، ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. نعم. روى أحمد بن حنبل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. لا إله إلا الله. واضح كده. إن الله لا يدفع بالرجل الصالح عن 100 من أهل الجيران يدفع البلاء عنهم بالرجل إيه الصالح. أيوة. ثم قرأ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام وإفضال منه أما الناس كلهم. نعم. ومعلوم أن لولا حرف امتناع لوجود. نعم. فالمعنى امتنع فساد الأرض لأجل وجودي لأجل لا لولا زيد لأكرمته. يعني لولا وجود زيد امتنع الإكرام لوجود إيه؟ لوجود زيد. زي حرف امتناع لوجود. ولولا حرف إيه؟ نعم. أي امتناع الامتناع. لولا زيد لأكرمته. لو جاء زيد لأكرمته. هو ما جاش ولا ما أكرمتوش. قال: تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين. التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا. نعم. تلك مبتدأ الرسل. ثم شاء ذكر تعالى أن الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فضلنا بعضهم على بعض وهم إيه؟ الأول أولو العزم. ومن أولو العزم؟ خمسة. ها؟ هايب هايب كم كده؟ خمسة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك برأ به صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أقوى أولي العزم والميثاق الغليظ الوثيق. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهم أفضل من باقي الرسل. ثم الرسل مفضلون إيه؟ على الأنبياء. ثم الأنبياء مفضلون على سائر الخلق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. فالله سبحانه وتعالى كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يفعل ما يشاء. الملك ملكه وهو الملك وهو إيه؟ مالك. فله الملك وله الملك. هو مالك يوم الدين بألف وبدون ألف. ملك يوم الدين. ملك من الملك ومالك من إيه؟ مالك من الملك كده ولا إيه؟ وملك من الملك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله وهو مين؟ ومن كمان؟ وسيدنا محمد. سيدنا محمد كلم الله عز وجل فوق العرش. عندما نقول يراه المؤمنون في الجنة، الظرف المين للرائي ولا للمرئي؟ ها؟ للرائي. واخد بال حضرتك؟ وكذلك هنا كلم ربه فوق العرش. من اللي فوق العرش؟ سيدنا محمد. أما الله عز وجل فلا يحويه مكان ولا تحده إيه؟ لأنه لو احتوى عليه مكان لقهره. لو كان بحيث انه نقفل عليه شقة غرفة يبقى كده ايه؟ قاهره المكان، صار مقهورا، وهو القاهر فوق عباده لا يقهره شيء. واذا كان يراه المؤمنون، طيب ازاي يراه المؤمنون بغير كيف وادراك وضرب من مثال، فينسون النعيم اذا راوه، فيا خسران اهل الاعتزال. هما بيقولوا ان الحاطه والجهه والكلام ده كله، لكن الموضوع بسيط بسيط وسهل جدا فهمه. ألسنا نقرأ القرآن والقرآن كلام الله القديم؟ فكذلك نرى الله وهو إيه؟ قديم أم بلا؟ هو الأول بلا كيفية، لا جهة ولا فوق ولا تحت ولا أسفل ولا شيء، كما تقرأ القرآن وهو كلام الله القديم نرى الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهو مين؟ موسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الآيات البينات، وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام يسير معه حيث سار. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد مين؟ الأنبياء، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي أفضل لا أسعد مخلوق سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم عدد ماتك ومداد ماتك كلما ذكرك الذاكرون، فلعن ذكر الغافلون. اللهم صل هات على أسعد مخلوقك سيدنا محمد وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، فلا عن ذكر الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك آلي وصحبي وسلم، معلوماتك داد كلماتك أذكرك الذاكرون، فلا عن ذكر الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم، وهداكم وهدى بكم، وجعلكم هداة المهديين، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.